أرهجت أرهجت أرهجت للة البنات أرهجت أرهجت أرهجت زينة البسمات في الصبح الباهي لاح نورها آية محلى آدب خلق وسماح آية ما شاء الله في الصبح الباهي لاح نورها آية محلى آدب خلق وسماح آية ما شاء الله أرهجت أرهجت أرهجت للة البنات أرهجت أرهجت أرهجت زينة البسمات أرهجت أرهجت أرهجت للة البنات أرهجت أرهجت أرهجت زينة البسمات أرهجت توجت البشار دمعها وجان الخير وعرسنا بيها صار من فرح وباغي يطير أرهجت توجت البشار دمعها وجان الخير وعرسنا بيها صار من فرح وباغي يطير أرهجت أرهجت أرهجت للة البنات أرهجت أرهجت أرهجت زينة البسمات أرهجت أرهجت أرهجت للة البنات أرهجت أرهجت أرهجت زينة البسمات لبسة لبس الأفراح تتصدر كل ملوك والنور عليها وشاح ألف ألف مبروك لبسة لبس الأفراح تتصدر كل ملوك والنور عليها وشاح ألف ألف مبروك أرهجت أرهجت أرهجت للة البنات أرهجت أرهجت أرهجت زينة البسمات أرهجت أرهجت أرهجت للة البنات أرهجت أرهجت أرهجت زينة البسمات يا رب بارك وزيد هنيها براحة البال والعقبة الأحلى ولي راحة البال والعقبة لأحلى وليد ينور بيت الأحلال أرهجت أرهجت أرهجت للة البنات أرهجت أرهجت أرهجت زينة البسمات أرهجت أرهجت أرهجت للة البنات أرهجت أرهجت أرهجت زينة البسمات غربة في وسط البستان نبهاها زين ودين فضها ملعين يا رحمن يا ربي يا كريم يا معين غربة في وسط البستان نبهاها زين ودين فضها ملعين يا رحمن يا ربي يا كريم يا معين أرهجت أرهجت أرهجت للة البنات أرهجت أرهجت أرهجت زينة البسمات أرهجت أرهجت أرهجت للة البنات أرهجت أرهجت أرهجت زينة البسمات أرهجت أرهجت أرهجت للة البنات أرهجت أرهجت أرهجت زينة البسمات أرهجت أرهجت أرهجت للة البنات